مضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 26 من شهر صفر لعام 1421 من الهجرة، الذي وافق 30 من شهر مايو لعام 2000 من الميلاد، ودرسنا هو المتمم 20 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ولازال الكلام مستمر في مبحث الوسيلة أو تقريب ما يتعلق بالتوسل والوسيلة مما ابتدأته معكم في المرة السابقة، إلا أنه قبل أن أوصل الكلام هناك أمور لا ينبغي أن تنسى، ولا شك أن في بعض الأحيان تطرح قضايا وأمور مهمة تنسي أمورا أخرى لا تقل أهمية عما ألقي من أمور. فنحن نجد في كثير من الأحيان بعض القضايا التي تشغل أعلم أن كثرة الضربات وكثرة الطعنات يرقق بعضها بعض وينسي بعضها بعض، لكن لا ينبغي في جدار الإيمان عند المسلم وعند المؤمن أن تضيع قضية مهمة بسبب قضية أخرى. قد تضيع قضية فرعية، لكن أن تضيع قضية مهمة هذا أمر لا ينبغي. من أجل ذلك عزمت على نقل أو على إذاعة بعض أخبار الأحبة والمجاهدين في الشيشان نصرهم الله نصرا مؤزرا. والحقيقة أن الأخبار نقلتها من يوم 12/5 إلى الغد، أخبار الغد، لكن أحقرأ عليكم من أخبار يوم الأربعاء، حيث أني قرأت هذه الأخبار الماضية من يوم 12/5 إلى يوم 23/5 في درس الأربعاء الماضي لمن أراد أن يراجعها. فاستكمالا وأيضا مراعاة للوقت أنقل أهم ما جاء من الأخبار المبشرة من أخبارهم، مما يعني كما قلت يؤصل الولاء ويبشر أيضا بأمرهم ويجعل ذكراهم وأمرهم حي في قلوبنا، لأن كما قلت هذا الأمر هو هم لنا ليس لهم، من باب القيام بمقتضى الولاء الذي يلزمنا شرعا، لأننا لا نقدم في مثل هذه المعتركات الشديدة إلا الدعاء أو إلا حتى مجرد الود وتمني الخير له. من أخبار يوم 4/24/5 الذي وافقت 20 صفر تحت عنوان هجم المجاهدون على مركز الشرطة الروسية في مدينة أرغون وأصابوا فيه مقتلة من الجنود الروس وبعض الجرحى. وأيضا يقول حصلت صدمات قوية بين المجاهدين والقوات الروسية في غرب مدينة قدرمس، ولم تأتي بعد تفاصيل هذه العملية وحصلتها. وأيضا من أخبار هذا اليوم هجم المجاهدون قافلة من القوات الروسية في طريقها من قرية يرشمرد بمنطقة شاتوي، وقد وقعت خسائر فادحة للقوات الروسية بسبب هذا الهجوم، ولم يتمكن المجاهدون معرفة طبيعة هذه الخسائر. ومن أخبار يوم الخميس 25/5 الموافق 21 صفر تحت عنوان هجوم ناجح في وسط معسكر قوات الأمون. وقوات الأمون اللي هي قوات الشرطة التي تتولى الأمن بعد دخول الجيش المنطقة التي يتولى السيطرة عليه، يعني تشبه مثلا قوات الأمن المركزي أو ما شابه. يقول: شن المجاهدون فجر اليوم في تمام الثالثة اللي هو يوم 25/5 الخميس الماضي في تمام الثالثة هجوما عنيف على معسكر قوات الأمن قرب قرية سيتي فوق بولاية سرجانيورت، حيث يوجد في هذا المعسكر أكثر من 200 جندي روسي، نصفهم من في مباني المعسكر والنصف الآخر في الخيام. فتقدم المجاهدون البواسل بقيادة القائد الميداني أسلم بيك حجي مردوف نحو الخيام وبدروهم بإطلاق النيران على من فيها، فدب الزعر والرعب في قلوب الجنود الروس واستمرت المعركة بين الخيام. وكان الكثير من الجنود الروس يحاول الهرب، ولكن رصاص جند الله أردتهم قتلى، وبلغ عدد القتلى من الجنود الروس أكثر من 55 قتيل، وجرح الكثير. وبعد انجلاء غبار المعركة فقد المجاهدون قائدهم أسلم بيك، وعند ذلك انسحب المجاهدون انسحاب تكتيكي وعادوا إلى قواعدهم وهم يحملون على أكتفهم قائد العملية، ونتج عن المعركة استشهاد ثلاثة منهم، قائد العملية أسلم بيك وثلاثة جرحى وجميعهم من الشيشان. وتحت عنوان الجنود الروس يفرون من مواجهة المجاهدين، يقول: هروب أعداد كبيرة من جنود الروس وخاصة في ولاية نيجرجيورت، فقد قامت إحدى الفرق الروسية والمتمركزة في فيدنو بعملية تمشيط للبحث عن الجنود الفارين وإعادتهم إلى صفوف القوات الروسية وتقديمهم للمحاكمة العسكرية عند عودتهم إلى روسيا. لم يعد الجند الروسي يتحمل البقاء داخل جمهورية شيشان لما يراه من هزائم متلاحقة بالقوات الروسية، وإضافة إلى ذلك أن الجند الروسي يقاتل دون هدف واضح. وأيضا تحت عنوان رسالة ثالثة من وراء الحدود، وجه المجاهدون هجومهم هذه المرة إلى خارج الحدود الشيشانية في منطقة كومادالينينسكي في داغستان على موقع للقوات الروسية هناك، ونتج عن ذلك الهجوم بعض القتلى والمصابين في صفوف القوات الروسية. وتحت عنوان هجوم خاطف على العاصمة غروزني، يقول: دخل المجاهدون العاصمة غروزني في خطة عسكرية ناجحة لضرب المواقع والمراكز الروسية في منطقتي زفاسكوي وتشيرنيرشيرتي، واستمر القتال من ليلة الخميس حتى الصباح، وقد نتج عن هذا الهجوم كثير من القتلى والجرحى في صفوف العدو الروسي. وقد خرج المجاهدون بعد هذه العملية بطريقة آمنة ولم يصب منهم أحد، والحمد لله تعالى. وتحت عنوان من حيث لا يشعرون، يقول: فجأة وفي كمين نصبه المجاهدون في منطقة جالي فيدنو دوا انفجار شديد تم على إثره تدمير شاحنة أورال وقتل فيها أحد الجنود الروس وأصيب 10، أحدهم قائد الفصيل وإصابات بعضهم خطيرة. وتحت عنوان من أثار دعاء المسلمين، يقول: لن يضيع الله تعالى دعاء المسلمين، فقد ألقى الله العداوة والبغضاء بين جنود القوات الروسية حتى ما يمر أسبوع إلا وحصيلته مقتلة بين أفراد الجيش الروسي نفسه، يعني بيقتلوا بعضهم ويقتلوا بعضهم من شدة الرعب، لأن ممكن تمر كما يقولون يعني وردية أو تمر مجموعة منهم على مجموعة أخرى، فمن شدة الرعب والزعر يقاتلوا بعضهم بعض. وفي هذا اليوم اللي هو يوم الخميس، هذا من أخبار يوم الخميس يعني، وقع قتال شديد بين القوات الروسية نفسها في مدينة فيدنو، كان نتيجته مقتل أحد الجنود الروس وإصابة كثير منهم بجروح. وكان هذا القتال بين الشيوعيين وبين الديمقراطيين الموالين للرئيس الروسي، قاتله الله أنه. وتحت عنوان جبناء لا يواجهون، يقول: قام بعض الروس قاتلهم الله تعالى بقتل 6 من المدنيين في مدينة كارشلوي بدون ذنب، ولكنهم جبن فهم لا يتطولون إلا على المدنيين العزل من السلاح. وتحت عنوان شبح الحجاب يطارد الجنود الروس، يقول الحجاب مرة أخرى، قام بعض الجنود الروس بإيقاف حافلة، طبعا أخبار من أخبارين كثيرة إن هم بيتتبعوا، بحيث كلما وجدوا أي امرأة تلبس الحجاب كانوا بيمثلوا بها تمثيل شديد وشنيع، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الدائرة عليهم وأن يرين فيهم آية من آيات عزه وانتقامه جل وعلا. يقول قام بعض الجنود الروس عليهم لعائن الله بإيقاف حافلة ركاب للمدنيين بالقرب من قرية دارغو، وأنزلوا منها امرأة محجبة وضربوا برأسها حد آلية مضرعة ثم قتلوها وهم يرغون ويتزبدون على لباسها للحجاب، هل يرضيكم هذا يا مسلمون؟ ومن أخبار يوم السبت 27/5 الموافق 23 من شهر صفر، قوات تحت عنوان قوات المرتزقة تستعد للرحيل. يقول مضى 6 أشهر على تواجد القوات المرتزقة وهي تستعد الآن للرحيل إلى روسيا بعد أن تلوثت أيديهم بدماء المسلمين وألحقوا الدمار والخراب بالمدن والقرى الشيشانية. وجاءت القوات المرتزقة بعد اتفاق مع الحكومة الروسية مقابل مبالغ. المرتزقة دول بيبقوا قوات بتقاتل من أجل أجرة معينة، زي يعني بيسموهم زي المتطوعين أو مشابه أو دفاع مدني أو مشابه. بعد اتفاق مع الحكومة الروسية مقابل مبالغ تدفع لهم من المساعدات الأوروبية التي تصل إلى الحكومة الروسية. وسبق أن عرضت إحدى محطات التلفزة العالمية فيلم وثائقي يصور من خلال اعتراف جندي روسي هارب حقيقة ما تقوم به قوات المرتزقة من أعمال نهب وسلب وتدمير واغتصاب داخل أراضي الشيشانية في الحرب السابقة 96 ميلادية. ومن جهة أخرى زالت حدة المشاكل وانعدام الثقة بين القوات الروسية والشرطة الشيشانية العميلة، فبعضهم من الذين عملوا في الشرطة سابقا في العهد الشيوعي والبعض الآخر من المجرمين وقطاع الطرق. وتحت عنوان القوات الروسية أخر حقيقة عدد القتلى، يقول صرحت القوات الروسية أن 20 جنديا روسي لقوا مصرعهم على أيدي المجاهدين فجر الخميس 25 مايو بالقرب من قرية سيتي فوك، في حين أن القوات الروسية أخفت حقيقة عدد القتلى الذي تجاوز 55 جنديا. وذكر التصريح أن 7 من المجاهدين قتلوا، والصحيح أنهم 3 فقط ومن بينهم قائد العملية أسلم به. وكان رد القوات الروسية بعد العملية ردا عنيفا، حيث قصفت المنطقة بالطائرات استمر يوم كامل ولم يصب أحد من المجاهدين بسوء ولله الحمد. المجاهدون تحت عنوان المجاهدون يصدون الهجوم الليلي للروس، يقول تقدمت مجموعة من القوات الروسية ليلا للاستيلاء على قمة إحدى المرتفعات بالقرب من جالي فيدنو، وتصدى لهم المجاهدون وحصل قتال عنف تكبد على إثره الروس 3 من القتلى وبعض الجرحى، وتمكن الباقون من الفرار. وقد قتل من المجاهدين 3 من الشيشانيين نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء، اللهم آمين يا رب. وتحت عنوان قصف مدفعي من المجاهدين، يقول قصف المجاهدون بالأمس الجمعة قاعدة عسكرية للروس في قرية الدعي ب30 صاروخ من نوع S5 في مدينة شالي أرغون، وقد رأى المجاهدون بقية القائد بقيادة القائد بوكيف بهاء الدين أثارها، ولكن لم يتمكنوا من إحصاء القتل أو الجرح. وقعت مواجهات عنيفة بين المجاهدين والقوات الروسية في عدة مناطق، منها منطقة شاتوي ومنطقة أتمقلي، ولم تأتي التفاصيل بعد. وتحت عنوان تصريح للقائد شامل بسيف، يقول صرح القائد شامل بسيف بأن عدد القتلى من القوات الروسية خلال 5 أيام الماضية يفوق 100 قتيل، وذكر بأنه في أحسن حال وعافية وأنه قادر على حمل السلاح. وقد نشر إخواننا سبب هذا، يعني إن نشر في بعض وكالات الأنباء العالمية مقتل شامل بسيف. من أخبار يوم الأحد اللي هو الأحد الماضي 28/5 الموافق 24 صفر، تحت عنوان مقتل 12 جندي روسي غرب قروزني، يقول تمكن المجاهدون مساء أمس السبت من قتل 12 جنديا روسيا وأصيب البعض الآخر عندما كمن المجاهدون لشاحنة كوماز تحمل 16 جندي روسي متوجهين لتبديل مع زملائهم. وقد وقعت هذه الحادثة في غرب جروزني ولم يصب أحد من المجاهدين والله الحمد. وما زالت الخسائر في صفوف الجيش وقوات الأمون تزداد يوما بعد يوم. ولم تنجح الخطط الوقائية التي اتخذتها القوات الروسية لتقليل الخسائر في الأرواح والعتاد. وتحت عنوان هجوم ناجح داخل العاصمة بقيادة أبي شامل وأبي حمزة يقول شن المجاهدون مساء هذا اليوم هو يوم الأحد هجوما عنيفا في حي الديباك أو الديباك أحد الأحياء الجنوبية للعاصمة جروزني. وكان الهجوم على مجموعة من قوات الأمون التابعة لوزارة الداخلية يربو عددهم على 80 جنديا كانوا يتناولون طعام العشاء. فحاصرهم المجاهدون أطلقوا عليهم وابلا من القذائف وطلقات النارية فأسقطوهم ما بين قتيل وجريح. ثم انحاز المجاهدون إلى مراكزهم سالمين. وقد شارك في هذه العملية القائد أبو شامل والقائد أبو حمزة. ومن المعلوم أن هذه القوات ارتكبت جرائم بشعة في حق المدنيين حيث قاموا بقتل النساء والأطفال والشيوخ بعد انحياز المجاهدين من العاصمة. وهم اليوم يدفعون الثمن وقد جن أعداء الله من هذا الهجوم المباغت فقصفوا الحي بمن فيه وما زال القصف مستمرا حتى كتابة هذا الخبر. وتحت عنوان زرع المجاهدين أربع ألغام يقول زرع المجاهدين أربع ألغام مضادة للدبابات في قرية جان فيدنو وقد انفجرت هذه الألغام عند مرور آليات العدو وأدى هذا الانفجار إلى سقوط جرحى جراح بعضهم خطيرا. وبدأوا بالانسحاب من القرية وقصفها قصفا عشوائيا. واعترف التلفاز الروسي اليوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الروسي في العملية التي قام بها المجاهدون بالأمس. وذكر التلفاز الروسي أن جراح بعضهم خطير وأدى انفجار لغم زرعه المجاهدين قرب قرية يرملوك إلى مقتل 3 من قوات الأمن. ومن أخبار الأمس الاثنين 29/5 الموافق 25/0 يقول تصريح للقائد خطاب صرح القائد خطاب أن المجاهدين يشنون العمليات عسكرية سريعة وناجحة وأن هذه العمليات تتم بموجب خطط واستراتيجيات عسكرية مدروسة بما يتناسب مع القوات الروسية. ويعرف هذا النوع من العمليات باسم حرب العصابات. وأضاف في تصريحه إلى صوت القوقاز أن الروس يعلمون مدى تفوق المجاهدين في مثل هذا النوع من القتال وأن الاستمرار والمواجهة يعني الموت للروس. وتحت عنوان خسائر جديدة في صفوف القوات الروسية لقي 15 جندي روسي مصرعهم صباح اليوم على يد المجاهدين قرب قرية أمقنوي وسايسنت بمنطقة نجريورك حيث نصب المجاهدون كمين ناجح دمر فيهم مدرعتين. وبعدها جاءت الطائرات وقصفت المنطقة ولم يصب أحد ولله الحمد. وفي نفس الوقت منعت القوات الروسية حركة السير على طريق نجريورك. وخبر أيضا يدل على تفوق المجاهدين بفضل تعالى. يقول التفاوض مع المجاهدين طلب قائد القوات الروسية في الشيشان من الكرملين السماح له بالتفاوض المباشر مع المجاهدين لأنها حرب الاستنزاف التي كلفت القوات الروسية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. يعني من كثرة ما وجد هو قائد القوات في الشيشان يطلب من الكرملين أن يسمن يأذن له بالمفاوضة لكثرة ما هو ما حدث من استنزاف في القتلى والعتاد. وتحت عنوان مقتل 9 من جنود بيزانت والقوات الخاصة في فيدنو يقول شن المجاهدون عملية ناجحة ضد قوات الديسانت التابعة لوزارة الدفاع الروسية حيث قتل قرابة 9 من الجنود وجرح آخرون ودمرت آلية في قرب فيدنو بولاية فيدنو مما حدى بالقوات الروسية قصف موقع العملية بالطائرات. وقد عاد المجاهدون إلى قواعدهم سالمين لم يصب أحد منهم ولله الحمد. وقد دب الذعر بين الجنود الروس في منطقة فيدنو وسيرجنيورت بسبب كثافة العمليات المباغتة الناجحة. وما زال الإعلام الروسي يتخبط في إيراد مثل أخبار هذه المعارك والتي سببت له حرجا كبيرا أمام رأي العام الروسي الذي بدأ يتابع وكالات الأنباء الأجنبية لمعرفة الحقائق. وأيضا يقول انفجرت شاحنة وبتاير في كرشلوي وشاحنة أخرى في روس مرتان، وجاءت هذه الانفجارات نتيجة ألغام أرضية وضعها المجاهدين في طريق القوافل الروسية. دي يعني آخر أخبار نقلت من أخبارهم مما يبشر بشأنهم، وإن كان طبعا هناك أخبار أخرى كما قلت في الأيام السابقة أيضا فيها من البشرى والخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم نصرا مؤزرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من مات منهم ويجعله في الشهداء، ونسأل الله أن يلطف بالنساء والصبيان والعجائز والشيوخ والصغار، وأن ينتقم من هؤلاء القوم أي من الروس الملاحدة وكل من عاونهم وشيعهم وأيدهم، فهو ولي ذلك والقادر عليه وحده. وكما قلت إن نسيان مثل هذا الأمر أو الغفل عنه هو نسيان مقتضى من مقتضيات أصول دينك، ونسيان أمر من الأمور التي لا ينبغي أن يعني كما أقول يغفل عنها مسلم. أيضا قبل أن أبدأ، نحن نعلم أنه قضية التوحيد والإيمان هي قضية لا ينطق بها مجرد دعاة التوحيد أو حتى المسلمين من الذين صدقوا في دينهم، بل إن كل شيء ينطق بهذه القضية، كل شيء في الكون ينطق بهذه القضية، كل شيء في هذه المعمورة وكل خلق هذه المعمورة ينطق بذلك. ومن الآيات الكونية التي يظهرها الله تعالى في كونه، ما يجده كثير من الناس حتى في حياتهم العادية من أمور حسية ملموسة تنطق بذلك. وساق إلي أخ جزا الله خيرا بيضة حقيقية، يعني مش قطعة صخر ولا نحت، بل بيضة حقيقية خرجت من بطن دجاجة، مكتوب عليها بوضوح وليس بتكلف، بوضوح لا إله إلا الله. بيضة من الأمر العجيب، يعني إن تجد إنه لو ركزت كده هتجد إنه لا، هو الأخضر ده المكتوب ده بروز على جانب البيضة، هي لما ينزل باللون الأخضر، لكن نزل جدار البيضة عليه بروز من القشر، يعني نتوءات مكتوبة بخط بين لا إله إلا الله، شيء يعني أمر سبحان الله تعالى. ولو طبعا حيصعب إنك تمر عليكم أو كده، لأنها بيضة وصاحبة طبعا له حق أن يحافظ عليها ويحتفظ بها، وجزا الله خيرا وساقها إلينا. لكن والله أمر آية عظيمة جدا، وفعلا يعني سبحان الله في كل شيء في الكون له آية، سبحان الله عظيم. فهذه دجاجة عجماء خرج من خلقها من بطنها بما خلقه الله، بما خلقه. ده دليل على أنه حتى العجموات والأشياء الغير مكلفة تنطق بهذا الأمر لا إله إلا الله. بل يا أخوان أيضا من الأمر العجيب أنك تجد في المخلوقات ما كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش فقط لا إله إلا الله، بل وتجد مكتوب عليه محمد رسول الله. فهي الحقيقة يعني آية واضحة جدا أنه البروز، أنت تجد البيضة دي أثناء الأخضر، المكتوب الأخضر ده هو الحروف أو الإيه البروز اللي هو كتب عليه لا إله إلا الله، ده عبارة عن إن نتوء في جدار البيضة، مش بالله بنفس اللون، نتوء في جدار البيضة وبروز كأنه منحوت بما خلقه الله على جدار البيضة، لكن تلوينه بس عشان إيه يظهر الكلمة بوضوح، تظهر الكلمة بوضوح. وسبحان من خلق. بعض التساؤلات فيما قد ذكرته في المرة السابقة، مش إجابة أسئلة لا، إنما هو من باب بيان بعض الاستفهام، خليها لحد معي بعض الاستفهام بما ذكرته فيما يتعلق بالتوسل والوسيلة. لكن قبل أن يفوتني، بس عشان بعضكم سألني وأرسل لي بعض التساؤلات فيما يتعلق بما ذكرته بحق الأخ الفاضل الدكتور طارق سويدان، وإن البعض ذكر كلمة يعني أنا أبرأ إلى الله منها، وهو قال أنك قلت في حق الدكتور طارق سويدان أنه شيعي. يا أخوان أنا أستشهدكم بالله، هل أنا قلت على رجل أنه شيعي؟ يا أخوان هل أحد من الحضور يذكر إن كان سمع مني مقال أو ممن سمع مني أنا قلت على رجل شيعي؟ أنا قلت أن كلامه ها فيه ها تشيع، وأن كلامه فيه بسبب إما عدم الضبط أو مفاته أو إرادة الضعيف أو إرادة الأمور بغير ضبط أو مشابه، وقلت أن الإنسان قد يكون من أهل السنة ومنضبط بقواعد أهل السنة وعلى قواعد أهل السنة ويقع منه إيه؟ يقع منه إرجاء، يقع منه تشيع، يقع منه خروج، يعني قول بقول الخوارج ويغالي، مع أنه دعوته وأصوله ودينه إيه؟ على دين وأصول أهل السنة. فقاية ما ذكرت أن كلام الرجل، كلام الرجل عفى الله عنه وعنه وغفر الله لنا وله، فيه مما يستمد منه أو يستشعر منه ها تعميق أو تدغين بعض عقائد الشيعة. وضربت أمثلة لما وقع في بعض شرائطه، سواء فيما يتعلق بسيرة عمر رضي الله عنه أو أو لا، حتى أحد الإخوان منكم جزا الله خيرا، لا أذكر أنا أجبت عن هذا في هذا الدرس أم في درس الأربعاء، قد يحدث خلط عندي لقرب الدرسين لأنهم في يومين متتابعين، وقد يكون هناك بعض الأمور المشتركة بين الدرسين. فأحد الإخوان أرسل إلي لما ذكرت هذا الكلام ودللت بما سمعت، فأرسل إلي بشريط معه مكتوب ليسمعني أن الرجل فيما يتعلق بعلامات الساعة بريء من هذا، وأنه يقول كلاما يدل على ضد ذلك. فسمعت ما أرسله الأخ جزاه الله خيرا، وهذا الحقيقة حسنة، هذه الحقيقة حسنة، أنك لما تسمع كلاما فيه مطعن في أحد وتبحث له عن دفاع، هذا في الحقيقة من مسالك الحسنة، وهذا في الحقيقة من مسالك الإنصاف التي أسأل الله أن يوجدها في المسلمين، لأن الإنصاف ده أعز من العزيز، وإذا وجد كان سبب في ضياع كثير من مشاكل المسلمين، الإنصاف. فأرسل الأخ إلي هذا المكتوب ومعه شريط فيه جزء من علامات الساعة، وكان الكلام على ما أذكر متعلق بالمهدي. وذكر الرجل رحمه الله وعفى عنه، مش رحمه الله يعني مات، نسأل الله مدة أجريب الخير أن ينفع به، ذكر الله وعفى الله، ذكر الرجل عفى الله عنه وغفر لنا وله ونفع به، ذكر أن المهدي عند أهل السنة يختلف عند المهدي عن الشيعة، وقال هذا هو المهدي عند أهل السنة بخلاف ما عند الشيعة. وهذا هو الذي أدعى الأخ على ما أظن أن يرسل إليه الشريط. وغفل الأخ جزاه الله خيرا أن الرجل أيضا لما تكلم في أول الأمر عن المهدي قال إن المهدي من نسل الحسن، إن المهدي من نسل الحسن ابن فاطمة، وهذه يا أخوان أيضا من عقائد الشيعة. والذي أرسل له الشريط يراجع يرجع بيته ويسمع إلى هذه الجزئية في أول الشريط لما ذكر وقال اسمه يواطئ اسمي، وقال إنه يخرج وإنه وذكر من صفاته ما ذكر، لكن كان مما سقط فيه الرجل رحمه الله أنه قال أنه من نسل الحسن، وليس المهدي من نسل الحسن إلا في معتقد الشيعة، أما في معتقد أهل السنة فلا يربط. وفي الحقيقة موطن اتهام، أيضا موطن اتهام يعني المهدي عند أهل السنة، المهدي عند أهل السنة ليس لم يذكر من شأنه ومن نسبه أنه من أهل الحسن، من نسل الحسن، من نسل الحسن ابن فاطمة رضي الله عنه، رضي الله عنهم أجمعين. إنما هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن اسمه يواطئ اسمه، أن اسمه يعني اسم محمد ابن عبد الله، ولم يقل أنه من نسل، من نسلي أو من ولدي أو من نسل الحسن أو من ولد فاطمة. هذا الكلام موجود عند الشيعة أن المهدي اللي هو الإمام إنما هو لأن هم عندهم من الأئمة الاثنى عشر جميعا، واللي آخرهم المهدي على معتقدهم هو من نسل، أو جميعا هم من نسل الحسن، لأنهم جميعا من نسل علي رضي الله عنه. كل يعني هذا الكلام وأنبه عليه، لا يقال أن رجل شيعي، إنما يقال إن الرجل كلامه فيه اضبط. وأنت إذا نقلت بعد البيان كلاما باطلا أو مقلوبا فأنت الظالم وأنت المزور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وكل قول لا يضبطه ناقله يكون إيه؟ زورا زورا. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ أن يقول زورا أو أن يغشى فجورا. فتنبه، فإن من قول الزور أن تنقل نقلا بغير ضبط، إلا أن تنسى، لأن النسيان عذر، فهم؟ لكن أنت من غير ضبط ومن عندك ولا عن أصل ولا عن ولا عن وتلقي، فالتهمة على من؟ عليك أنت، أنت الذي ستكون مزورا. وأنت تعرف أن آفة العلم رواته، أن آفة العلم رواته ونقلته، ليس العلم نفسه. فالناس تنقل كلاما غير الذي سمعوه، والناس ينقلون قولا غير الذي تعلموه، فهم الله؟ وهكذا. ولا زال الناس كل يوم واحد يقابلني، كل يوم واحد يقابلني يقول لي سمعت أنك قلت كذا، ليس في حق مش مسألة الشيعي، لك في مسائل أخرى. بالأمس قابلني أحد الإخوان الطيبين قال لي أنت سمعت أنك قلت أن المريض إذا دخل عليه أحد لا يقول له ادعو لي وأن هذا حرام، هل أحد سمع ذلك؟ هل أحد سمع أنني قلت أن المريض إذا دخل عليه أحد يحرم عليه أن يقول ادعو الله لي؟ غاية ما تكلمنا فيه هو أن لا، أن المريض إذا دخل عليه الزائر من السنة أن يسارع إلى رقيته، ولا ينتظر من المريض أن يطلب الدعاء منه، يعني بدل ما تخليه ويقولك ادعي لي أنت سارع بفعل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا دخل على المريض قال لا بأس طهور، اللهم اشف سعدا، بسم الله، بتربة أرضنا، بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، والحديث صحيح بطرقه. وهكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على المريض دعانا. فلما ينقل واحد يقول الله ده بيقال ان انت قلت انه المريض اذا قال ادعو لي هذا حرام، من سمع منكم هذا؟ انما اوحد به المهم ان انت تحذر من النقل بغير ضبط، احذر من النقل بغير ضبط، هذه مسؤولياتك، هذه مسؤولياتك، افهم. يعني مش مسؤوليتي انا مسؤوليتي ان اتكلم بالحق وألا أقول على الله بغير علم، وأسأل الله يعينني على ذلك ويعافيني من أن أقول عليه بغير علم، لأن المقام يا أخوان من أكثر المقامات حساسية وخطورة. مقام الدعوة مقام يسوق صاحبه إلى الجنة من باب واسع، ويسوق صاحبه إلى النار من باب أوسع، نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من الخذلان. الدعوة مقام يسوق صاحبه إلى الجنة من باب واسع، ويسوق صاحبه أيضا إلى النار من باب أوسع، نعوذ بالله من الخذلان. ففيه مخاطر أعظم من الزنا وأعظم من الخنا، بل قريبة من الشرك والعياذ بالله، وهي القول على الله بغير علم، نعوذ بالله من الخذلان. فلا يرضى لنفسه عاقل بمثل هذه المزلة فضلا عن دين، لا تفرح بهذا، بل اعلم انك ان بلغت او سمع لك ولو من واحد فقد صرت تدعو الى الله، وصرت ملزما بالمسؤولية التي تناط بك، وصرت ملزما بالضوابط التي تتعلق بذلك، وهي الا تقول على الله بغير علم. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، اسمع، وجعل الله تعالى فوق ذلك كله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأنت تعرف أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، سلم يا رب، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء، ووزر من عمل بها، يعني مش بس مجرد قوله هو وعمله هو، بل ينجر عليه بسبب هذا الباب، باب ينجر عليه باب من الذنوب لا يعلم الله، لا يعلم مدى إلا الله، فهذا أمر عظيم. فأنت أيضا ينبغي أن تتربى على الضبط، الضبط في النقل، فآفة العلم رواته، فلا تكن أنت هذه الآفة، لا تكن أنت هذه الآفة. أريد أن أقف على صحة ما ورد عن توسل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالعباس عن النبي، هذا ثبت وهذا صح، وسيأتي له بيان أيضا من خلال الكلام الذي ذكرته والذي أزيد فيه إن شاء الله تعالى. أيضا يقول: هل من الشرك الدعاء بقول أحدنا يا رب بحق جاه النبي أن تشفيني وأن ترزقني وأن تدخلني الجنة؟ فتعرف أنه كلمة بحق جاه النبي ليست من التوسل المشروع، بل هي من التوسل الممنوع، لأن الله تعالى ليس عليه حق إلا ما تفضل به سبحانه، ليس عليه حق، وليس لجاه النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله ولا سلطان، فهذا من التوسل الممنوع وستعرف. فليس هذا الدعاء من الشرع، ولا هو من الدعاء المشروع أن تقول اللهم بحق نبيك، اللهم بجاه نبيك، اللهم بسلطان نبيك، اللهم بمكانة نبيك. كل هذا ليس من المشروع في شيء، ليس من المشروع في شيء، بل هناك وجه لهذا الدعاء سأذكر ما يمكن أن يكون من صيغة تعرف بها المشروع. هل يجوز يا شيخ أن أقول بحق لا إله إلا الله أو بحق الكعبة الشريفة؟ بحق لا إله إلا الله وبحق الكعبة الشريفة لا يجوز أن تقول بحق الكعبة الشريفة، لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من حق الكعبة الشريفة، وهو الحق الذي تفضل الله به على نبيه، وليس ما للنبي من حق افترضه شأنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. أما بحق لا إله إلا الله، إذا أردت ما يقع منك من إيمان وما يقع منك من تسليم بلا إله إلا الله فهذا يجوز، أما غير ذلك فلا يجوز. كما تقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك، أسألك بصلاتي على نبيك، أسألك بعملي، هذا يجوز إن كان لك من العمل الصالح، بشرط أن ترجع الأمر إلى الله إن كان قبله أو إن كان العمل صالحا، كما وقع من الثلاثة لما سألوا الله بما فعلوا، قالوا اللهم إن كنا فعلنا ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، ولم يقولوا اللهم بحق أعمالنا، اللهم بحق برنا لآبائنا، اللهم بحق مراقبتنا لك وتركنا للزنا، اللهم بحق وفائنا بالحقوق وإعطاء الناس حقهم، لم يقولوا ذلك، إنما قالوا اللهم إنا فعلنا كذا وكذا وكذا، اللهم إن كان هذا مقبول عندك، اللهم إن كان هذا قد فعل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فأوكلوا الأمر إليه من حيث قبوله، إن كان قبل فاجعله سببا. هل حضرتك قلت أن الذي يتعامل مع البنوك أو الذي يعمل به كافر؟ اسأل نفسك بقى، أنا قلت ولا ما قلتش؟ ها مين سمع هذا الكلام؟ كل واحد هيفتكر حاجة معينة يقولك أنا سمعت واحد قال. لا، لم أقل هذا يا أخي، لأن هذا لا يجري على قواعد أهل السنة، وليس هذا من معتقد أهل السنة أن يقال أن الذي يعمل بالبنك أو حتى الذي يصير رئيسا ولا مديرا للبنك ولا حتى يبني بنك يكون إيه، إلا على معتقد الخوارج الذين يرون أن الكبائر مكفرة. أما معتقد أهل السنة أن الكبائر لا تكفر، إنما الذي يكفر هو ما صح الدليل من القرآن والسنة أنه كفر، كالاستهزاء والسب والطعن ورد الشرائع وترك الصلاة على الصحيح. هذه هي الأمور التي أو أمثلة لها، يعني أمثلة، لكن أي كبيرة من الكبائر، الربا، الزنا، السرقة، ما لم يستحلها صاحبها فليست بكفر. واحد من الناس أرسل ورقة قال نسألك العفو لأنك ذكرت أمامنا بما يسوءك، وأنا أسأل الله تعالى أن يعفو عني وعمن ذكرني بسوء، إلا أن يكون قد أساء لي لديني، فهذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفصل بيني وبينه بالحق. من فعل في لديني فهذا أسأل الله أن يفصل بيني وبينه بالحق، أما من طعن في شخصي فأنا أعفو عنه، عسى الله أن يعفو عني. أي إنسان ذكرني بسوء أو طعن فيه أو تكلم في كلمة في حق كلمة لغضب أو لشهوة أو لغيرة أو لحسد أو لغل أو لغضب أو لتعد أو لغير ذلك أنا أعفو عنه، عسى الله أن يعفو عني. لكن من ذكرني بسوء لديني وقال هذه دعوة باطلة وهذه دعوة بدعية، فأنا بيني وبين الله تعالى، يفصل بيني وبينه الله تعالى، لأن هذا يكون من باب الضلال ومن باب التضليل ومن باب الطعن في الحق، وليس من باب الطعن في الايه؟ في الشخص. فالطعن في الشخص، انا اعلن امامكم اني اعفو عن كل من طعن في شخصي، عسى الله ان يعفو عني، لان العفو ها قد يجزيك الله عليه بالعفو، لان الله قال والله يحب المحسنين، جعلنا الله واياكم منهم. طيب يا اخوان، عودا للكلام وصفا بعضه ببعض فيما ذكرت في المرة السابقة ما يتعلق بحقيقة الوسيلة شرعا، وأن الوسيلة، ألخص بس ما مضى عشان أربط به الكلام، عرفنا أن الوسيلة هي التقرب إلى الله تعالى والتحبب إليه والتعبد له سبحانه وتعالى والترقق له جل وعلا، وأن هذا لا يكون إلا من طريق هو تحقيق الوسيلة، وتحقيق الوسيلة لا يكون إلا تحقيق الوسيلة هو الإيمان بالرسل وطاعتهم، الإيمان بالرسل وطاعتهم، وهذا التحقيق وهو الإيمان بالرسل وطاعتهم يدخل فيه حبهم، مؤازرتهم، نصرتهم، عدم الطعن فيهم، ولاؤهم، هذا يدخل في الإيمان بهم، وطاعتهم يدخل فيها العمل بما أمروا وترك ما نهوا عنه والحرص على سنتهم والتأسي بهم وما شابه. وهذا كله، يعني هذا المعنى العام، يمكن أن يتفرع منه أربع أمور تفصيلية هي أيضا إجمالية، لكن فرع عن هذا العموم أو تخصيص لهذا العموم، وهو الإيمان بالرسل وطاعتهم. الأول أن يتوسل بذلك، أن يتوسل بطاعة الرسل، أن يتوسل بما تحقق من اتباع أوامر الرسل وفعل العمل الصالح، أن يتوسل به طلبا لإجابة الدعاء، وهذا يدل عليه مثل ما جاء من حديث الثلاثة، بحيث أنهم توسلوا بطاعة الرسل، توسلوا بالعمل الصالح اللي هو فرض من أفراد الإيمان بالرسل وطاعتهم، صح يا إخوان؟ توسلوا بذلك لطلب إجابة دعاء أو لتفريج كرب أو لتحقيق حاجة، بحيث جعلوا هذه الأعمال التي هي فرع، التي هي فرع عن الإيمان بالرسل وطاعتهم، جعلوها وسيلة إلى الله. والوجه الثاني، هو التوسل بذلك لحصول الثواب، يعني أن تتوسل بإيمانك بالرسل وطاعتهم لحصول الثواب عموما، وده أوسع أبواب الوسيلة، هذا أوسع أبواب الوسيلة، أن يكون إيمانك وطاعتك هو باب وسيلتك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا، ليه؟ توسلا إليك، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ده مطلب عام ولا مطلب خاص؟ مطلب عام، صح؟ نفس الشبه بس في المطلب الخاص. اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق أحدهما قبلهما يعني أهلا ولا مالا، فإلى آخر كلام، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، يعني اللهم إني بررت والدي ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. نفس الصيغة ونفس ده، بس دي على معنى إيه؟ خاص، وده معنى عام. معنى خاص إن أنا بررت والدي. المعنى العام، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمن. طب ليه؟ ففرج عنا ما نحن فيه في الصخرة، ده في الخاص. طب وفي العام؟ فرج عنا برضو الصخرة، وهي صخرة الذنوب وصخرة المعاصي وصخرة الغفلة، بحيث نخرج من هذا الغار إلى الجنة، من هذا المضيق ومن هذه الأزمة. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فده اسمه توسل عام، برضو بإيه؟ وهو الوجه الثاني من أوجه التوسل من هذا الجهة. والوجه الثالث هو التوسل بالنبي نفسه، نفس النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنه أي مقتضى من مقتضيات الوسائل لازم يكون إيه؟ افهم بيه، اكتبوها أو احفظها. فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول، التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول. لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك، لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك. هو ده جماع. يبقى أي صورة من صور التوسل تعرض على هذا الايه الأصل، إن وافقه يبقى ده مش ماضي، إن خالفه يبقى ده ممنوع. وقال أيضا رحمه الله في جزء واحد صفحة 142، وطبعا مش شرط ترتيب الصفحات، يهمني ترتيب المعاني عشان ما تقولش دي صفحة دي قبل دي وتشغل دماغك بحاجة ملهاش ايه لازمة. قال: فالحلال ما حلله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله. كل ده مسلمات، يعني دايما تبقى مسلمة بعد منها ايه نتيجة، ده أصل. والدين ما شرعه الله ورسوله، وقد أرسله الله، وقد أرسله الله أي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس. فعلى كل أحد، اسمع، فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاء به، صح ولا لا؟ على كل أحد ده مين؟ كل عبد مخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لمين؟ مش للعرب. من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للعرب فقط كفر، فمين؟ لأنه يكون قد كذب بقول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فمين؟ وقول تعالى للناس كافة. طيب، يبقى إذن كل موجود من المكلفين من زمن بعثته صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يؤمن به. فعلى كل أحد، مش من المسلمين، على كل أحد من أيوة من المكلفين أن يؤمن به وبما جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره، يعني في معتقده وفي أقواله وأعماله. والإيمان به، والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله، وهو دين الله، وهو عبادة الله، وهو طاعة الله، وهو طريق أولياء الله، وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده. يعني إيه؟ يعني لو واحد قالك ما هي التقوى؟ قل له: الإيمان بالرسول، ها، وطاعته. ما هي العبادة؟ ها، قل له: طاعة الرسول، الإيمان بالرسول، ها، وطاعته. ما هو الإخلاص والإحسان؟ ما هو الدين؟ ما هو سبيل المؤمنين؟ ها، هتقول له: الإيمان بالرسول وطاعته. فهمت؟ فهم ولا لا؟ يقولك: ما هو الشرع؟ ها، وما هو طريق العبودية؟ هتقول له: الإيمان بالرسول وطاعته. فهمت؟ لما يقولك: طب ايه الوسيلة التي أمر الله عباده وقال: فاتقوا إليه الوسيلة؟ هتقول له ايه؟ الإيمان بالرسول. وهذا إشارة إلى أن هذا الأصل وهو الإيمان بالرسول وطاعته ماله سمي العبودية، سمي طريق المؤمنين سبيل المؤمنين، سمي التقوى، سمي الدين، سمي كذا وسمي كذا وسمي كذا، ومما سمي به الوسيلة، ومما الطريق ده نفسه مما سمي به. فطار الله يقول: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وطار يقول: آمنوا بالله ورسوله، وطار يقول: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وتارى يقول: اتقوا الله، وتارى يقول: اسلموا الى ربكم، وتارى يقول: وابتغوا اليه الوسيلة، وتارى يقول: ان هذا سبيلي، ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يبقى اذا ايه؟ اذا هذا بيان لقضية تعددت مسمياتها. يبقى كلمة الوسيلة ما هياش معنى خاص دفين ملتوي ترك للناس أن يعطوا له تعبير وبيان، إن معنى الوسيلة ليس هو معنى دفين ملتو ترك للناس أن يعطوا له بيان، بل هو اسم للطريق الذي أمر الله عباده أن يركبوه للوصول إلى رضا والجنة والبعد عن سخطه والنار، كما سمي العبودية، كما سمي التقوى، كما سمي سبيل المؤمنين، كما سمي الصراط المستقيم، سمي ايه ايضا. فلما يقول الله تعالى: وابتغوا اليه الوسيلة، لما يقول: اعبدوا ربكم، لما يقول: وان هذا الصراط المستقيم، كل هذه أوامر متعددة بأسماء عدة لقضية واحدة وهي الطريق إلى الله، التي ملكها وجماعها الإيمان بالرسل أو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته. فهم؟ عشان كده هو بيقول إيه هنا؟ الإيمان به ومتابعته هو سبيل الله ودين الله وعبادة الله وهو طاعة الله وهو طريق أولياء الله وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالقبور بالمشاهد بالأولياء بالأعمال بالأوراد. لا، ليس هذا. فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. هذه الوسيلة، بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، هو دي الوسيلة، وهو ده معناها، وهو ده طريقها، وهو ده مقتضى تحقيقها. ليس إلا. وهذا التوسل، اسمع، وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد. إذن الوسيلة ما هيش عمل تنفلي، لأن هي الدين، هي التكليف، ليست عمل تنفلي، ليست عمل يظن الناس أنه من مكان من مكملات الأعمال، وأنها من أفعال الخواص، وأنها من أفعال المقربين، وأنها من أفعال المتعبدين، فأقول لك دول من أهل الوسيلة. لا، بل الوسيلة هي فرض على كل مسلم، لأن هي الدين، هو الإيمان بالرسول واتباعه. الإيمان بالرسول واتباعه هذه مسألة تخص واحد دون آخر. أنا معاك إن ممكن يكون قيام الليل يخص البعض دون البعض، صح؟ والنوافل في الأعمال من الصيام مثلا يخص البعض دون البعض، والتنفل في الذكر يخص البعض دون البعض، لكن أصل الدين والتكليف وكلك تكون مسلم أو غير مسلم دي تخص البعض دون البعض؟ لا، بل تخص كل مكلف من زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا المعنى لابد أن تعرف، أو ومن ذلك يتأصل أن الوسيلة فرض على كل مسلم، أن الوسيلة فرض على كل مسلم. وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد باطنا وظاهرا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته. بل نيجي واحد يقول لك في وسيلة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له الوسيلة العامة وهي حقيقة الوسيلة وأصل الوسيلة وجماع الوسيلة هو فرض أبدي، لأن ده الدين، وهو الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وطاعته، فهذه مسألة ليست مربوطة بحياته. أما بعض خصائص أو خواص أو بعض ما يمكن أن يكون من خصوص الوسيلة، وهي خصوص الوسيلة كالتوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته، فهذا يكون في حياته وليس بعد موته، وهي فرع من الكل أو جزء من الكل أو فرع من الأصل. إيه هو الأصل؟ الإيمان به وطاعته. وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد باطلا وظاهرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته في مشهده ومغيبه. لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه، ولا بعذر من الأعذار، ولا طريقة إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بهذه الوسيلة اللي هي إيه؟ الإيمان بالرسل أو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبطاعته. وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، فهو أعظم الشفعاء قدرا صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلاهم جاها عند الله. وقد قال تعالى عن موسى: وكان عند الله وجيها. وقال عن المسيح عليه السلام: وجيها في الدنيا والآخرة. ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء، أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين. لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع به من شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له، من شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له. فمن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه، توسل إلى الله بشفاعته ودعائه، كما كان أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته، وكما يتوسل الناس يوم القيامة. دي كان في حياته ولا في مماته؟ في حياته. وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. خليك معايا. إذن حقيقة التوسل وجمعها هي الإيمان به وطاعته. فرع من هذا الأصل التوسل بدعائه وشفاعته. طب كيف يتوسل بدعائه وشفاعته؟ لا يكون هذا إلا في حياته، إما قبل موته وإما بعد بعثه. إما قبل موته كما كان حيا في وسط أصحابه رضوان الله عليهم، وإما بعد بعثه لما يستشفع الناس به في يوم الموقف وساعة الموقف. ولفظ التوسل في عرف الصحابة، يبقى أنت عرفت لفظ التوسل في القرآن. ما هو لفظ التوسل في استعمال القرآن وفي معنى القرآن؟ لفظ التوسل الذي أمر الله به عباده، والذي ذكر أن ملائكته وأنبياءه يبتغونها ويبحثون عنه ويقومون به. هذا اللفظ جماع معناه هو إيه؟ الإيمان بالرسول وتعاطف. وهذا المعنى هو الذي يتحقق على معنى الصراط ومعنى السبيل ومعنى الدين ومعنى الشرعة وغير ذلك. ده معنى التوسل أو لفظ التوسل أو الوسيلة في القرآن. لفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى، هو معنى الشرعي، المعنى الشرعي، وهو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته. وهذا المعنى هم الذي كانوا يستعملون فيه. وكانوا أيضا يستعملون لفظ التوسل في دعائه وشفاعته، والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به، وأما بدون الإيمان به فلا يعد ذلك توسلا ولا ينفع. فالإيمان به شرط في انتفاع بهذا النوع من التوسل، هو التوسل بدعائه وشفاعته، لأن شفاعة النبي ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل في الكافرين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على الكافرين أو دعا للكافرين، لما دعا للكافرين قال الله له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ولما دعا للكافرين قال: إنك لا تهدي من أحببت، قال الله له. لما دعا لعمه أبو طالب بالهداية وبالتوبة قال إيه؟ قال له ربه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهم؟ ولما استغفر المنافقين رد الله عليه ذلك وقال إيه؟ إن تستغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن لا يغفر الله لهم. سواء عليك استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، لن يغفر الله له، لن يغفر الله لهم. فهذا دعاء على الكافرين او للكافرين او للمنافقين. اما دعاء الذي قبل وشفاعته لا ينتفع بها الا المؤمنون، فلم يقبل الله تعالى دعاء منه الا فيه المؤمنين. وفي حديث ابي هريره عند مسلم انه قال: يا رسول الله، ومن احق الناس بشفاعتك ومن انفع الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال: انفع الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله مخلصا بها قلبه، مخلصا بها قلبه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم الشفاعه، شفاعه الشافعين في الاخره. ولهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لعمه وابيه وغيرهما من الكفار، ونهي عن الاستغفار للمنافقين. وقيل له: سواء عليهم، سواء عليهم، مش سواء عليك، سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. والثاني لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة. يبقى لفظ الوسيلة في القرآن هو نفس المعنى الذي استعمله الصحابة. طب لفظ الوسيلة في الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له الشفاعة. فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. هذا اللفظ وهذا المعنى من الوسيلة، وهي المرتبة والمقام أو الدرجة في الجنة التي لا تنبغي إلا لعبد هو النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله. هذه الوسيلة خاصة، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله له هذه الوسيلة، وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وهو يرجو صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك العبد. وهذه الوسيلة أمرنا أو أمرنا، هي أمرنا أن نسألها للرسول، وأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. زي ما أنت تتمنى له مرتبة وفوز، هو أيضا يجزيك الله تعالى بالفوز، لأن الجزاء من جنس العمل. فلما دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعو هو لهم، فإن الشفاعة نوع من الدعاء، ولذلك يقول حلت لهم الشفاعة، وهي دعاؤه صلى الله عليه وسلم بالنجاة وطلبه من الله أن ينجي المؤمنين، نوع من الدعاء. كما قال: إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا، وهذا أيضا من جنس العمل أو الجزاء من جنس العمل. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة، فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته. يعني كل ما جاء من كلام الصحابة من أنهم توسلوا به ومن أنهم سألوا الله بالنبي، فإنما كل في كل ألفاظهم وفي كل استعمالهم إنما كان المراد والمعنى أنهم سألوا الله بدعاء النبي، يعني توسلوا بدعاء النبي أو بشفاعة النبي، ولم يتوسلوا قط بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتوسلوا قط بذات النبي صلى الله عليه وسلم. تنبه. يبقى المشروع الذي يجري على مجرى الوسيلة التي هي الإيمان به واتباعه وطاعته، حتى ما وقع عند الصحابة من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كواقع في حديث الأعمى، إنما هو توسل بدعائه وشفاعته. اسمع إلى هذه العبارات مهمة جدا، ما وقع من كلام الصحابة، ما وقع في كلام الصحابة من التوجه به إلى الله أو من الاستشفاع به عند الله، إنما هو توسل بدعائه وشفاعته، وليس هو توسل به بذاته وبجسده وبشخصه صلى الله عليه وسلم، مع إيماننا أن ذاته وشخصه مكرم ومبارك وله منزلة خاصة. لكن هذا ليس من الشرع، وليس معنى عدم التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم تقليل وغمط لشأنه صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، بل هو تحقيق للمعنى الشرعي الذي دعا إليه الأمة ورب عليه أصحابه. فاهمين يا أخوان؟ ليس المنع في الشرع، مش في كلام أحد، ليس المنع في الشرع من التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بشخصه أو بنفسه تقليل أو غمط لشأنه صلى الله عليه وسلم، أبدا حاشا وكلا، إنما هو إيه؟ إنما هو تقرير للمقتضى الشرعي ووقوف مع الشرع الذي علمه الأمة ورب عليه الأصحاب. افهموا يا أخوان. طيب، يبقى الإشكال دلوقتي في إيه بقى؟ الإشكال في قضية التوسل بناء على ما سبق. أين الإشكال؟ الإشكال محله في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. الإشكال محله في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوم وسعوا الأمر وقوم ضبطوا الأمر. طيب، ما هي حقيقة، من باب التعميق بس وإن كان ده فهم في الكلام اللي ماضي، إن حقيقة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هي إما أن تطلب منه الدعاء، وإما أن تتوسل إلى الله بدعائه وشفاعته، أنت تتوسل، وكلاهما في حياته. وشرط التوسل بالنبي، شرط التوسل بالنبي أن تكون مؤمنا، لا الكفار ولا المنافقين ينتفعون. وشرط التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد دعا لك وشفع فيك. فأنت يجوز لك أنك تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد دعا لك، وهذا لا يكون بحال بعد موته، إلا إذا كان قد دعا لأحد قبل أن يموت. فمين دعا لأحد قبل أن يموت؟ أي نعم، وحيا هذا، يعني الرجل ده ولد أو تم عايش لما إيه؟ لما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حيا هذا الرجل من المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له أن يستشفع بدعاء النبي الذي وقع له في حياته، هذا خاص. فاهمين يا أخوان؟ طيب، ما هي حقيقة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي حقيقة التوسل بالنبي؟ قال ابن تيمية في نفس الموضع: فلفظ التوسل به يعني بإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة. يبقى التوسل بالنبي وقع بين الناس على ثلاثة معاني، واحنا قلنا اثنين قلناهم قبل كده الاثنين، بس هو دلوقتي بنعيد الكلام متعلق بذكر الايه الاشكال. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقع في عرف الناس واستعمال الناس وفي فهم الناس في الدين على ثلاثة معاني، منهم معنيان متفق على صحتهما وثبوتهما، ومعنى لم يرد به الشرع. أما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء، أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، اللي هو إيه؟ التوسل العام، التوسل بالإيمان به وبطاعة ربنا إننا سمعنا مناديا اللي هو الرسول مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا به فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا توسل به صلى الله عليه وسلم يعني بإيه؟ بالإيمان به وبطاعته. والثاني دعاؤه وشفاعته كما تقدم. وده بينقسم اثنين، الثاني ده له فرعين ألف به، إما تطلب منه الدعاء فيدعو لك، وإما يدعو لك ويطلب هو منك إنك تدعو الله أن يتقبل دعاءه فيك، وكلاهما اللي هو إيه؟ أن يدعو لك وأن يشفع فيك. يبقى ده القسم الثاني من المتفق على صحته، وهو أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الأمة أو يشفع لهم. واضح؟ فهذان القسمان جائزان بإجماع المسلمين. ومن هذا يعني على هذا المعنى قول عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا، يعني أصابنا الجدب والقحط والسنة والشدة وقلة المطر، توسلنا إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا. اللهم كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا، أي بدعائه. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. طب عمر لما قال كنا نتوسل إليك بنبينا، مش لسه كنا بنتكلم دلوقتي بيقول ايه؟ عرفنا من كلامهم من كلام اهل العلم ان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في كلام الصحابة معناه التوسل بدعائه وشفاعته. فعمر لما يقول اللهم انا كنا نتوسل بنبينا يعني ايه؟ طب جت بدعائي دي منين؟ من الحال الذي كان يحدث. الحال الذي كان يحدث هو المبين. طب ما هو الحال الذي كان يحدث؟ صلاة الاستسقاء وما فيها من دعاء، صح؟ ولا هم كانوا بيرفعوا النبي صلى الله عليه وسلم او ملابس النبي صلى الله عليه وسلم او وسالة النبي صلى الله عليه وسلم او جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقول هذا بين ايدينا اللهم ان نبيك او ملابس نبيك، ها؟ او مثلا جسد نبيك صلى الله عليه وسلم بين ايدينا فاسقنا. هل كان هذا يحدث؟ ابدا حاشا وكلا. امال ماذا الذي كان يحدث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدمهم فيصلي ويدعو، وهم يدعون بدعائه، صح؟ يبقى هذا هو الذي سماه عمر اللهم انا كنا نتوسل بنبيك، فصار الفعل الذي وقع مبين لمراد عمر من الكلام، وأن معنى بنبيك بنبينا معناها إيه؟ بدعاء وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ويبين هذا أيضا نفس كلامه الباقي في قوله وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن عمر رضي الله عنه قدم العباس، قدم العباس، وماذا فعل العباس رضي الله عنه؟ دعا. فسمى عمر دعاء العباس مع صلاة الاستسقاء، ها؟ سمها ايه؟ التوسل بعم النبي، فهم؟ التوسل بكرامة نبيك، بشأن نبيك، بمنزلة نبيك، بفضائل نبيك، بشخص نبيك. يعتبر ان كل ده يدخل في ايه؟ ها تيجي تقول له ايه اللي بتعمله ده؟ يقول لك اهو عمر بيقول اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك. فاللي انا بعمله ان انا بتوسل ها بالنبي. ولما تيجي تزنقه شوية يقول لك الاعمى هو بيقول اللهم اني اتوجه اليك بنبيك. كلام في حديث الاعمى زي ما نعرف تفصيله من باب الشبهة عظيمة، ولابد ان احنا كل عندنا زاد علم في هذه المسألة. هو كلام عمر ولا لا؟ هو كلام عمر. الكلام في حديث الاعمى اللهم اني اتوجه اليك بنبيك، نفس النص كده في حديث في كلام عمر رضي الله عنه اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك، وفي لفظ بنبينا. صح كده وصح كده، نبيك من جهة الارسال، نبينا من جهة المرسلين. نفس الكلام هو صح ولا لا؟ اللهم اني اتوجه اليك بنبيك، اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك. فهم؟ فلازم تفهم انه هي دي موطن الخلل وموطن الانزلاق وموطن ها التردد السقوط، وهو انه فهم ان كلمة بنبيك على عمومها، بثياب نبيك، بشخص نبيك، بجسد نبيك، بكرامة نبيك، بجاه نبيك، بحق نبيك. فوسعوا، وليس الامر كذلك، انما بنبيك تسوي ايه؟ بدعائه وشفاعته يبينها واحد فعله صلى الله عليه وسلم الذي قيل فيها بالكلمة، انهم وصفوا الفعل انه دعا ودعوا بدعائه، ان سموا هذه الحالة ايه؟ بنبيك. فعرف ان بنبيك يعني بدعائه وصلاة الاستسقاء منه ودعاء الاستسقاء منه. طيب اثنين، انه نفس الوصف وصفوه مع فعل العباس، ولم يقع من العباس الا ان صلى ودعا، فسموا صلاة ودعاءه بالعباس عم النبي، نفس العبارة. الثالث انهم لم يفعلوا ذلك بعد موته، ولو كان معنى بنبيك يعني بشخص ولحم وثياب وجسد وذات وجاه، فهذا لازال موجود بعد موته، ولا راح؟ لازال موجود بعد موته. يبقى ما الذي يجبرهم ان يقولوا ها ان يقدموا العباس؟ لو كان المعنى بنبيك يعني بذاتي وكذا وكذا، هذا موجود بعد الموت، والاولى له بالنبي من العباس. فلماذا وهذا المعنى عندهم؟ تقول لا، لم يفعلوا لان هذا المعنى ليس عندهم، لان لو كان هذا المعنى عندهم لوافق الفعل الكلام. فلما لم يوافق الفعل الكلام عرف ان الفعل خلاف الكلام، واستبان معنى الكلام على ان بنبيك او بنبينا هي بدعائه وشفاعته. ولذلك يقول ومن هذا قول عمر بن الخطاب اللهم انا كنا اذا اجدبنا توسلنا اليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا، أي بدعائه وشفاعته. وقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، أي القرب إليه بطاعته وطاعة رسوله، طاعته. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. خد بالك لما يجي واحد يقول لي انت بتقول في الوسيلة الايمان بالرسل او الايمان بالرسول وطاعته، ما الفين طاعة ربنا؟ يا اخي ما هي ابتغاء الوسيلة الى الله بطاعة الرسول هي عين طاعة الله، لان الله قال من يطع الرسول فقد اطاع الله. فهذا التوسل الاول هو اصل الدين، اللي هو طاعة، اللي هو التوسل الى الله بالايمان بالرسل او الايمان بالرسول وطاعته. فهذا التوسل الاول هو اصل الدين، وهذا لا ينكره احد من المسلمين. واما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال عمر فانه توسل بدعائه لا بذاته. اسمع يجب الثواب، فإنه توسل بدعائه لا بذاته. ولهذا عدلوا عن التوسل به بالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات إلى التوسل بعمه العباس. ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس ولو بعد الممات. فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته. الله أكبر، كلام جميل والله. علم أن ما يفعل في حياته وهو طلب الدعاء منه وأن يتقدم الناس ويدعو ويستسقي ويصلي ماله تعذر بعد موته، بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة. فبالتوسل بالإيمان به والطاعة في حياته بس وبعد مماته، لأن الإيمان به دائم ولا ينقطع بموته، بخلاف التوسل بدعائه وشفاعته. فعشان كده كان شرط في التوسل بدعائه وشفاعته أن يكون ذلك في إيه؟ لأنه ده متيسر في حياته ومتعذر بعد موته. أما التوسل به العام وهو بالإيمان به وطاعته فهذا متيسر ومتوفر في حياته وبعد مماته، بخلاف التوسل هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما. فلفظ التوسل يراد به على هذا ثلاث معان: أحدها التوسل بطاعته، فهذا فرض لا يتم الإيمان بالله إلا به، صح ولا لا؟ والثاني التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته. فمن ولا ايه؟ وهذا كان فيه ويكون يوم القيامة بعد بعثه. والثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته: اللهم إني أسألك بحق نبيك وبذات نبيك وبشأن نبيك وبجاه نبيك وغير ذلك. المعنى الثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذات النبي يعني صلى الله عليه وسلم والسؤال بذاته. فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، يعني ما حدش حصل من الصحابة مهما ألمت بهم من شدائد ومهما ألمت بهم من مصائب وعصائب لم يرفع أحد دعاءه أو أكف الضراعة إلى الله ويقول: اللهم إني أسألك بحق جاه نبيك بذات نبيك، اللهم إني أقسم عليك بجاهه أو بذاته أو بشأنه أو بفضله أو بحقه أو إلى آخره. فهمني يا أخوان؟ فهذا لم يقع من الصحابة لا في حياته نحو لا في حياته ولا بعد مماته ولا عند قبره. واحد يقول لك لا ده عند القبر الجسد موجود، فانت لما تقول لما جنب بجوار القبر اللهم نقسم عليك بذات نبيه او بكذا ده هو موجود، هذا لم يحدث ايضا من احد من اصحابه رضوان الله عليهم ولا عند قبره. ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية، يعني ما فيش دعاء وارد عنه صلى الله عليه وسلم ولا تعهد من الصحابة رضوان الله عليهم فيه مثل هذا الإقسام على الله بذات أو بشأن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما اسمع يا أخي، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة. زي إيه؟ اللهم إني أسألك بحق السائلين، اللهم إني أسألك بحق ممشاي هذا، اللهم إني أسألك بحق نبيك وجاهه وشأنه، كل هذه ورد بها أحاديث لكنها إيه؟ لا يصح منها شيء. وما وجدته أو ما تجده من بعض كلام أهل الضلال ممن يروجون لبدعة التوسل بالأموات وممن يروجون لبدعة التوسل بآثار الصالحين حتى وإن اعتمدوا على بعض الفتيا لبعض العلماء إنما يروجون ذلك عمدة على هذه الأحاديث التي لا يصح منها شيء. فهم؟ فيقول لك مثلا وجد في كذا أو أخرج فلان ها من طريق كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك بحق السائلين، أسألك بحق من شايا هذا، اللهم إن مثلا أو إيه قال لفلان قل اللهم إني أسألك بجاه محمد فإن جاهي عظيم عند الله. يعني واحد يعني باختصار، هل في أحاديث لهذا؟ نعم، لكنها لا تسمى أحاديث وليست هي من الثابت، بل هي من الايه؟ من المردود الذي لا صح. وكم من مسألة باطلة عمدتها وزادها الأحاديث التي لا تسمن ولا تغني من جوع. زي مثلا في مسألة مشهورة عند أهل الضلال يعتقدونها بما يوصل في اعتقاده إلى الكفر والعياذ بالله، وهي اعتقادهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وهذا الاعتقاد يجر إلى رد قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فلماذا قال بشر مثلكم؟ دول دليلين مش دليل واحد، هذان دليلان وليس دليل واحد. قال بشر، فالبشر كفاية حتى لا يخرج خارج الضلال فيقول بشر من نوع معين، ها بشر من نوع خاص، بشر يعني ها من نوع مثلا يعني من معدن معين ولا من جوهر معين ولا من هيئة معينة، قال ايه مثلكم حتى ينقطع كل شبهة وكل سبيل للخروج بكلمة بشر. حتى لا يعني لانه طبعا لما واحد يقول بشر يقول لك اه بشر، بس ده بشر، ده بشر حاجة يعني ده مجوهرات، ده حاجة. فحتى ينقطع السبيل على خارج الضلال قال مثلكم إنما أنا بشر مثلكم. فلما واحد يقول خلق من نور يبقى كذب بهذه الآية. فما الذي دعاه يقول بهذا؟ كل ضلال له زاد بس من جنسه مش من الحق. هذه المسألة يزعم أن حديثا حديثا لجابر رضي الله عنه أنه سأل النبي مما خلقك؟ فقال من نور ربك يا جابر، فقال من نور ربك يا جابر. ويروجون، وطبعا انت عارف ان اهل العقائد الباطلة والضلالات لا يبحثون عن صحة النصوص من عدمها، ولا يعنيهم ثوابة النصوص من عدم ثبوتها، ولا الصحة ولا الضعف ولا حتى الحلال ولا الحرام. الامور عندهم مجرد ان فيك عبارة او كلمة مشهورة تؤكد وتدعم ما عندهم من ضلال فانتهى الامر. ساعد بريد يتكلم يقول لك اوه تقعد بقى تقول له حديث ضعيف مش حديث ضعيف، يا كله انت بقى خلاص. هو بالنسبة له عنده مسألة وعنده ايه دليلها وخلاص المسألة خلصت عليها. وطبعا عدم التدقيق وعدم الوقوف على الحق مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من غيره مدعاة كبيرة لنشر الايه الباطل. لو ان ولذلك السلف بيقول لولا السند لقال من شاء ما شاء. وده حقيقة وده حصل، حصل ان كل اللي عايز يقول كلمتين في الضلال بعيدا عن الاسانيد وبعيدا عن الصحة والضعف بيعمل ايه؟ بيقول اي حاجة عايز يقولها يروح مألف لها كلام، اما ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويوم ما يكون عنده تقوى شوية من بتاعتهم ينسبه لمين؟ للصحابة، ينسبه للصحابة رضي الله عليه، وعنده كلام الصحابة حتى يعني حتى لو صح عنده كلام الصحابة في نفس قوة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون أقوى من ذلك. فهم؟ المهم أنك تعرف لم يرد مثل هذا الكلام ومثل هذا الصيغ من الأدعية في الإقسام على الله تعالى بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه أو بشيء من ذلك إلا في الأحاديث الضعيفة، سواء كانت مرفوعة أو موقوفة او عمن ليس له قول حجة. يعني ممكن يكون ناقل فتاوى عمن ليس قوله ايه حجة، وعمن ليس او عمن لا يقبل قوله كده، يعني هو مجرد ايه كلام لا يسمن ولا يغني. أو عن من ليس أو عن من ليس قوله حجة، كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. يعني بيبين إنه يذكر هذا بالتفصيل، وفعلا في كتابه في كتاب التوسل ذكر بعض هذه النصوص وبين ضعفها. ومن الجميل أيضا من الجميل أنه ليس فقط أظهر بعضها وبين ضعفها، بل وتأولها بما يفيد أنها لا تدعو بحال إلى هذا التوسل الباطل، هذا التوسل الباطل. وقال في جزء واحد صفحة 27 قال: وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع لهم، وكما كان الصحابة يتوسلون بشفاعته في الاستسقاء وغيره مثل توسل الأعمى بدعائه حتى رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته، فهذا نوع ثالث، وهو من باب قبول الله دعاءه، من باب قبول الله دعاءه وشفاعته لكرامته عليه. فمن شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له فهو بخلاف من لم يدع له، صح؟ يعني لو انت دلوقتي رفعت اكف الضراع ودعوت بدعاء الاعمى: اللهم اني اتوجه اليك بنبيك ان تشفي مرضي، مثلا انت عندك مرض معين او ولدك او ابنك او ابوك، اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه، دعاء ده هينفع؟ لما ينفعش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لك، فحيبقى دعاءك ده مش مشروع ولا من السنة ولا من الدين، ولا ماشي على اصول التوسل، ولا ماشي على اصول التوسل. فهم يا اخي؟